جاء في جامع العلوم والحكم لابن رجب عن موضوع التقوى فقال: لم يزل السلف الصالح يتواصون بها. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبته: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجملوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا لما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصيته، وأول ما قال له: اتق الله يا عمر. شوفوا المجمل الوصية، ما يعني سرد له كم من النصائح، فقط نصيحة واحدة بأنه شغل صمام الأمان في قلب عمر، وبالتالي ما راح يخاف على عمر إذا اتق الله عز وجل. تقوى الله يعني أن الله يراني في السر والعلن، خلص هذا إنسان ناجح مدام قواه النفسية متجهة اتجاه أن الله يراني في السر والعلن، ما أخاف منه. هذا إنسان لا يغش لا يكذب، يحب للناس ما يحب لنفسه، وإلى آخره من الصفات الطيبة في هذا الدين الذي يحث عليها. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله، فقال له الحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب لابنه عبد الله المشهور بابن عمر، فقال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. إذا التقوى خليها هي هي الهدف أمامك، بمعنى آخر هو هدف مرحلي، أو بمعنى آخر هي وسيلة، التقوى وسيلة لكي توصلني إلى مرضاة الرب جل وعلا والحصول على الجنة. وأيضا استعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. إذن كلمات قليلة لكن سبحان الله تملك الكثير من المعاني، اللي في الواقع هي صمام أماني داخلي قوي يحفظ الإنسان من الاتجاه نحو السلب. أيضا مثال آخر، إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل فقال له: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثبت إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. اللهم آمين. وأيضا لما ولي خطب عمر بن عبد العزيز فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا. فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن الإنسان في أعظم من أن يحصل على معية، لا طبعا، أو يحصل على محبة، أو يحصل على قبول. يقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المتقين. إذن معية الرب جل وعلا مع من؟ مع الأتقياء. إن الله يحب المتقين. إذن محبة الرب جل وعلا لمن؟ للتقي. إنما يتقبل الله من المتقين. فإذن هي معية ومحبة وقبول عمل. فإذا مهم جدا أن احنا ننتبه أن في السلف الصالح في الصحابة كان القائد المسؤول في أي موقع كان، هذا القائد المسؤول قد يكون رئيس جيش في أي منصب كان، نعم، أو والد، أو هذا الراعي اللي كان يتحاور مع ابن عمر، القائد أيا كان في أي دائرة كان، كان يوصي ويعطي رأس مال نفسي عظيم ما استطاع. والإنسان عندما يتمكن من تملك هذا الرأس مال النفسي القوي ألا وهو تقوى الله، لابد أن يكون النجاح حليفة قطعا. ما اتقى الله إنسان إلا كان النجاح والنصر حليفة في الدنيا قبل الآخرة. إذن ربحيتنا العاجلة تكون ثمرة من ثمرات تقوى الله عز وجل، وربحيتنا الآجلة راح تكون أيضا ثمرة من ثمرات تقوى الله، لأن هذا وعد من الرب جل وعلا، وهذا قانون رب جل وعلا لا يعرف الزلل ولا الخلل. وكتب رجل منهم إلى أخ له فقال له: أوصيك وأنفسنا بتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون، والرزق من حيث لا يحتسبون. أعتقد أكثر من هذه الواحد شيء، ماذا يريد؟ النجاة مما يحذر، والرزق من حيث لا يحتسب. وأيضا قال شعبة: كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن علم أصحاب هذا الدين أن محرك الصلاح في الإنتاج والعمل يكون نابعا من صلاح صمام الأمان النفسي تقوى الله، فأوصوا بصلاح الصمام ولم يوصوا بنتيجة الصلاح. المهم هم عندهم أن صمام الأمان يعمل. نعم. اتق الله، إذا الإنسان اتقى الله خلص النتيجة مضمونة من الرب جل وعلا. فلم يكثروا الكلام عن النتائج، ولكن أكثروا الكلام على تقنية إصلاح ذلك الصمام، بينما النتائج مضمونة ما في شك. هذا وعد من الرب جل وعلا للأتقياء، كتاب الله عز وجل لمن، والموعظة لمن، وذكر لمن. نعم. المتقين. نعم. فإذا التقنية عند الفنية في المهارة في الدين وأصحاب الدين الحق أنهم دائما حريصين على أن صمام الأمان الداخلي عندهم يعمل بكامل طاقة الإنتاجية، لأن لو حصل له عطب النتائج كلها راح تكون عطبة. بالتالي هل لي أن أفكر بالرزق وهذا الإنسان يسرق؟ لا طبعا. فمن أراد أن يحصل على الرزق من حيث لا يحتسب عليه أن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا مثال آخر روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا ربي إني أسير، وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوا قال بعضهم لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة، وكله من عندك. إذن كان صمام الأمان لدى حبيب قد أصابه نوع من الرخاوة، فسمح للفساد أن يدخل قلبه، ثم عمله بعد ذلك بأنه قام بالتعامل بالربا. وشاء الله عز وجل أن يتدارك علة مرضه، فشد الرخاوة في صمام التقوى عنده في صمام الأمان، وأصلح العطب فصلح حاله. الغريب منايف أن الإصلاح هذا جاء من تعليق أطفال، بمعنى هذا أن هذا المجتمع كان كله ينظر لهذه الأمور. ما في شك أن ما كان عندهم تناقض في المجتمع الموجود الحالي. إحنا الآن نشوف الأم والأب، الأب بعقلية معينة والأم بعقلية أخرى، وهذه من بيئة وهو من بيئة، وبالتالي التناقضات يعني مساكين أطفالنا في هذا الجيل في القرن 20، تناقضات هائلة ومفاهيم مختلفة جدا في البيت نفسه بين الأم والأب، في مفاهيم مختلفة، المدرسة في المدرسة مفهومها مختلف. نعم. اللي في الشارع مفهوم مختلف، المدرب في النادي مفهوم مختلف، التلفاز يعطينا مفاهيم مختلفة حسب البرامج من أين مستوردة، من أي حضارة، وبالتالي الطفل مو عارف هو وين الصح. بالتالي طبعا الموضوع خطير خطير جدا، لكن إحنا ما نشوف هذا الوضع في أيام الحضارة الإسلامية. لماذا؟ السؤال يطرح نفسه، لماذا؟ لماذا الآن في اختلاف في الصور الموجودة في بصائر الناس؟ وأيام السلف الصالح نشوف ما في اختلاف بين الطفل وبين الكبير، بين الغني والفقير، بين السيد والعبد، كلهم نفس الصورة. لماذا؟ السبب أن عدسة البصيرة عند كل إنسان في السابق كانت موجهة للقدوة الأم اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه البصيرة التقطت صورة واحدة هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالتالي كل عدسات الأمة في تلك الفترة كانت كلها متجهة إلى صورة واحدة، صورة الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبالتالي التقطت في بصائرهم صورة نفس المنهج واحدة. نعم. نفس المنهج. نعم. وبالتالي يتصرفون يعني نماذج واحدة، شخصيات مختلفة وإبداعات مختلفة، ولكن العقيدة واحدة والصورة الأساسية أو السقف التربوي الأصلي واحد. لكن الآن مشكلة أولادنا إن عدسة البصيرة عندهم ما عندهم القدرة لتوجيهها التوجيه الصحيح، وبالتالي القدرة الضعف وين؟ الضعف النفسي في توجيه عدسة البصيرة للسقف التربوي النموذجي. فالخطأ وين؟ إن لابد أن أعلم ابني أو ابنتي وأعلم نفسي قبل أن أعلمهم إن علي أن أتعلم تقنية إدارة عدسة البصيرة بحيث أنها تتوجه إلى السقف التربوي النموذجي الأول في هذا العالم كله، اللي هي شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل هذا الطرح منايف، وبالتالي يتطلب منا إذن أن نغير كل الموازين المحيطة بنا وأن نسلك مسلك معين، لكن مثل ما تفضلتي كل هذه المؤثرات موجودة. العيب مو بالمؤثرات، المؤثرات دائما راح تكون موجودة، دائما هناك خلاف وحرب بين الحق والباطل. جميل. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما نشر هذه الدعوة كان بمفرده، وكانت السلبيات الموجودة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من السلبيات الآن. بس الآن المسلم مشكلته أنه ضعيف ويحب دائما يرمي السلبيات على الآخرين، فيقول لك المجتمع، يقول لك المدرسة، يقول لك المربي. في الواقع هذا إنسان سلبي ضعيف. يوم الإنسان يعزم ويقول علي أن أصلح نفسي أولا، طيب. هاي النقطة الأولى. نعم. علي أن أصلح صمام الأمان في ذاتي. نعم. علي أن أتدرب أتعلم ثم أتدرب على تقنية إن الله يراني في السر والعلن. خلص أصبح إنسان مستقيم، لا يغش، لا يسرق، لا يكذب، لا يحسد، لا يحقد. كمية من الأخلاق الأساسية التي لا بد أن تكون متواجدة فيه لكي يستطيع أن يعمر ويبني. إنما مجرد أني تزن بالشكل الشرعي وابتعد تماما عن جوهر الدين، ماذا يقول ابن القيم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إذا الشطارة مو أني أنا بكثر عدد الركعات والنوافل، ما في شك أن النوافل تقربني من الرب جل وعلا، ولكن هذا التقرب من الرب جل وعلا لا يكون بس شكلي ومجرد، إنما لابد في الإسلام أن يرتبط بالعمران وبالبنيان وبإصلاح العلاقة السوية بيني وبين الإنسان الآخر. شو الفائدة؟ أقوم الليل وأغتاب وأذي جاري؟ ما الفائدة؟ أسرق؟ أغش؟ أكذب؟ هذا كلام فارغ. فلكي الإنسان يستطيع أن يصل إلى مرتبة حسن الخلق، والإنسان إذا وصل مرتبة حسن الخلق هذه المرتبة اللي يكون فيها قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، مرتبة عالية جدا، عليه أن يتقي الله. وبالتالي الإنسان السوي هو الذي لا يقول المجتمع وألف وباء وجيم ودال من الناس، إنما أول ما يقول نفسي، وهنا يصلح هذه النفس ويصلح صمام الأمان الداخلي، وعليه أولا بنفسه. إذا استقر الأمر في نفسه وملك قواه النفسية واستطاع أن يوجه التوجيه الصحيح بقدرة هائلة وقوة هائلة منبثقة من هذا الدين الحق، لا بد بعد ذلك أن يكون هذا الإنسان التقي مصباحا منيرا يضيء لدوائر القريبة والبعيدة. رأسا الأولاد راح يكون أتقياء رأسا، لأنهم مصباح منير، ومن هذا النور أصبح سقف تربوي في بيته، وبالتالي أولاد يصبحون صور من أخلاقه، وبالتالي هذا المصباح المنير سيصلح بيته ودائرة عمله ودائرة أهله بالتدريج، لأن ما دام يشع فهذا النور سيشع على الدوائر القريبة والبعيدة. إذن بيت القصيد في عملية الإصلاح عزيمة الإنسان في إصلاح العطب في صمام الأمان، ألا وهو تقوى الله عز وجل. كنتم مع التقوى، جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة، شاكرين لكم حسن استماعكم.